نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: نريد نصيحة بماذا نشغل أوقاتنا في شهر رمضان. أولا، توضيح الهدف منذ البداية من الأسباب المعينة جدا على الوصول إلى المطلوب، والناظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على الصيام والقيام في رمضان، والحث على قيام ليلة القدر على وجه الخصوص، يجد بينها قاسما مشتركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالواجب على كل مكلف أن يخرج من مدرسة رمضان وقد غفرت ذنوبه، هذا واجب عيني على كل ذكر وأنثى، على الإنس والجن إن دخلوا هذه المدرسة أن ينالوا شهادة غفران الذنب. ولذا دعا جبريل على من أدرك رمضان ولم يغفر له، وأمن على دعائه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد ذلك في عدة أحاديث عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان من الرمض، والرمض هو الحرق أو أثر الحرق، ورمضان ينبغي أن يكون شهر عمل لا كسل، وشهر نشاط لا عجز، وينبغي أن يكون هذا الشهر أن يفيض فيه الخير على الغير. وقد أوجب الشرع قبل الدخول في هذا الشهر أن تقع المحبة بين الناس، فإن الله يغفر لكل أحد في ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو مشاحن، فمن بينهم شحناء لا يغفر له. فقبل أن يدخل العبد في هذه المدرسة في هذا الشهر ويتجمل ويتزين بالصيام والقيام وبالذكر وتلاوة القرآن، الواجب عليه أن تكون علاقاته مع إخوانه حسنة طيبة، وأن يخرج من الشحناء، فحينئذ ينعم برضا الله عز وجل، فإن الله جل في علاه يغفر فيما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم التبعات التي تكون في التقصير في حقه. أما التقصير في حق العباد فلا بد من المسامحة، لا بد من المسامحة، ولا بد من أداء الحقوق إلى أهلها. ولذا هذا الشهر لا يقتصر على لون معين من الخير، المهم أن يغفر الإنسان ذنوبه، وأن يكون الإنسان نشيطا لا عاجزا لا متكاسلا، نعوذ بالله من العجز والكسل. فالناظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم، وكان أشد ما يكون في العشر الأواخر، فإذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة، كناية عن أنه كان يعتزل النساء. فالشهر ليس شهر شهوات، ليس شهر تبقر في الطعام والشراب والملذات، الشهر فيه إخبات وفيه قرب من رب البريات سبحانه وتعالى. فهذا الشهر فيه مجال لكل خير، ولا سيما إن فاض على الغير، كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما، وكان كالريح المرسلة في رمضان، كان جوادا صلى الله عليه وسلم. صحابة عثمان كما في موطئ مالك كانوا يقولون، كان يقول على المنبر: شهر صيامكم شهر زكاتكم، فأن تزكي في هذا الشهر أمر حسن، أن تكون زكاة مالك في هذا الشهر. تفقد الواجبات، فأحب الأعمال عند الله ما فرضها، المفروضات، وإياك أن تقصر في المفروضات. تمسك القرآن وتهز راسك وتشرذم وتهذرم وتقرأ بسرعة وأنت مش متفقد واجباتك والفرائض عليك، وأنت تارك زكاة، وأنت قاطع رحم، وأنت عاقل والديك، هذا خذلان من الله عز وجل، هذا خذلان من الله جل في علاه. العاقل يحسن، تلاوة القرآن أمرها حسن، وتلاوة القرآن ينبغي أن تكون مؤثرة وأن يكون لها أثر في الحياة، وأن تقرأ القرآن القليل بتدبر أكثر من الكثير، أحسن من الكثير بلا تدبر. فالأصل في شهر رمضان أن يكون شهر عطاء وشهر خير، ويترسخ الخير في النفس، وأن تصبح للإنسان مقدرة وهمة على اتساع الخير. هذه النفس تتسع، اتسعت في حمل الخير، وتبقى ثابتة عليه إلى أن تلقى الله. وكل ما جاء رمضان ازدادت تحمل النفس للون آخر من ألوان الخير. الناظر في العلماء مثلا حافظ بن حجر، كان العلماء في شهر شعبان ورمضان كانوا يسمى في المدارس السلطانية والمدارس النظامية، كان يسمى شهر شعبان ورمضان البطالة، يعني تعطيل المدارس، تعطل المدارس الشرعية والمدارس النظامية والسلطانية التي كان يتلقى فيها الناس العلم عن المشايخ والعلماء. لكن مع هذا الناظر في ترجمة الحافظ بن حجر فيما ذكر السخاوي في الجواهر والدرر، كان جل قراءاته للأجزاء الحديثية في رمضان، وكان وقته معمورا في الإقراء. فالرمضان لسائر ضروب الخير ولسائر أنواع الخير. المجاهدون الذين رزقهم الله قوة الأبدان كان الجهاد في رمضان من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد ذلك. شهر رمضان ليس شهر كسل، يقل الطعام فينبغي أن يقل النوم، من أكل كثيرا نام كثيرا، فإذا قل الطعام ينبغي أن يقل النوم، فإذا قل النوم ينبغي أن يكثر الخير، ينبغي أن يكثر الخير. فالشرع في رمضان منعك في النهار، منعك في النهار من الملذات من الطعام والشراب وإتيان الأهل، وأشغل وقتك في الليل بالقيام، فهو يربيك على أن تزدحم الخيرات على النفس حتى تستفيد في سائر أيام السنة، أن يبقى الخير يتوارد على القلب وعلى النفس، وأن تبقى مائلا إلى الملائكية لا إلى البهيمية، لا إلى قضاء الوطر وقضاء الشهوة وما شابه. فرمضان فيه يعني توسعة في النفس يوسعها لتتحمل الخير. فكيف تشغل وقتك في رمضان؟ هذا الشعار، وهذا هو الهدف، وهذه الطريقة، وهذا هو المراد. فينبغي للعبد أن يكون على تذكر قبل البدء مثل هذا. أخت تسأل عن استخدام الحبوب، حبوب منع الحمل في رمضان، لا داعي لهذا، الله رخص للمرأة أن تفطر، واستخدام حبوب يعني منع الحيض فيه تعنت وتكلف وفيه ضرر، ولا سيما للبكر التي لم تتزوج، ومن أسباب العقم، والأطباء لا ينصحون بذلك إلا لضرورة قصوى، لو مر في العمر في الحج إذا الركب يعود وهي حائض فمنعت حيضتها لتدرك حجها وتتمم حجها فلا حرج. أما وهي والحائض في رمضان والأيام طويلة، وهذا يعني شهر متجدد في كل عام، فهذه رخصة من الله، فلتقبل المرأة رخصة الله تعالى. فإن صنعت فأخذت وحبس الدم فصامت فصيامها صحيح، فإن فعلت فصيامها صحيح، وحينئذ ينبغي أن تجتهد كما يجتهد يعني الرجال. لا لا, لا هذا مدة تسيئة. طيب هل الغسل تبردا يجزئ عن الوضوء؟ ألح بعض الإخوة على هذا السؤال، غسل تبردا هل يجزئ من الوضوء؟ أنا أرى أن السؤال عام، والسؤال تندرج تحته صور، وعلى طريقة الصور التي تندرج تحته يظهر هل يجزئ أو لا يجزئ. والمسألة قائمة على كما يقولون على خلاف بعض أركان الوضوء. يعني أنا لو تغسلت تبردا فأنا لا أتغسل إلا بنية، ولا أتغسل إلا أن أتوضأ تغسيل حاصل، أتوضأ ثم أغتسل على الطريقة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون باعثي في التغسيل أن لا أريد إلا أن أتبرد، لكن أنا ناوي الصلاة أن هذا الغسل يستحل الصلاة به، وأتوضأ ثم أفيض على رأسي ثم اليمين ثم اليسار ثم أعمم، فمن كان هذا حاله غسله التبرد يعني يكون قد حصل فيه الوضوء، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر كما في سنن الدارقطني. بعض الناس يغتسل تبردا ولا ينوي، ما في نية أبدا للوضوء ولا للصلاة ولا لاستحباب الصلاة، فهذا لا يجزع عن الوضوء، فهذا لا يجزع عن الوضوء. بعض الناس تبرد عنده أن يغسل التبرد مثلا إنه يعني يضرب رأسه الماء في بركة أو ما شابه يعني يتسبح ويتبرد ثم يخرج، هذا لا عنده نية أولا، وما فعل أركان الوضوء مرتبة ثانيا، فحينئذ ينظر في حكم الترتيب، ترتيب الوضوء ما هو حكمه، هل هو سنة؟ طب نوى ولم يرتب، رجل نوى وما رتب، حكم الترتيب. فبعض العلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى توضأ غير مرتب كما عند أبي داود، وشيخنا رحمه الله يحسن الحديث، ولي الترتيب ولي تفصيل طويل في تعليقه على الخلافيات، ثبت لدي أن الرواية شاذة وأن الترتيب لا بد منه، فإذا وقع غسل دون ترتيب لأعضاء الوضوء فهذا لا يجزئ عن الوضوء ولا بد من الوضوء. فإذا سؤال مجمل تندرج تحته صور، ولكل صورة حكم، ويختلف الحكم من مكان إلى مكان. وضع الأهلة على نوافذ البيوت ووضع الألوان الملونة في شهر رمضان، هل هذا مشروع؟ لم نؤمر بأن نستقبل رمضان بهذه الطريقة، كما أننا لم نؤمر بأن نزين الجدران بلوائح القرآن. ينبغي أن يزين القلب بالقرآن، إذا أردت تعلق آية أو سورة على العيط علقها قلبك، ما تعلقها على جدار بيتك. حتى وصل الحال أن بعض الناس يعمل شكل مصحف، نموذج مصحف صغير يعلقها بالسيارة، وبيعتقد أن هذا النموذج يعني هذا بيجيب خير ويدفع شر. وبعض النسوان في تلبس لما تتزوج تلبس مصحف ذهب، يعني شكل مصحف، وتتبرك بهذا الأمر. هذا كله من البدع، هذا التصور وهذا التبرك وهذا التعبد بمثل هذا الأمر، هذا ما أنزل الله تعالى منه سلطان. النصارى لما يكونوا أقليات في بعض البلاد يعني يجعلون في أعيادهم أشجار، شجرة عيد الميلاد، ويضيئونها ليعرف بعضهم بعضا ودرجة أحوالهم على ذلك. فنحمد الله الحمد والمنة لسنا إلا في بلاد المسلمين، لسنا قلية، ومش بحاجة لنعرف بعضنا البعض من خلال هذه الأضواء. أنت بالله الحمد والمنة تعيش في بلاد كلهم مسلمون، فهذه تقليعات وهذه الأشكال بهذه الاعتقادات والتصورات هذه ممنوعة. وإلا الأصل في التزيين الحل، الأصل في التزيين الحل. بعض الناس يعتقد أن الهلال يعني فيه له قدسية وله عبادة، والهلال ما ورد فيه شيء، يعني الهلال ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على المآذن هلال. الهلال عبارة عن شعار للدولة العثمانية بس، ما فقط هو شعار للدولة العثمانية، ما ورد في شرعنا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، ولا كانوا يعرفون الهلال. احنا اليوم ما نفرق بين العبادة وبين العادة التي جرت عليها الناس. يعني اليوم لو بنينا قبة للمسجد وما دهناها باللون الأخضر تقوم الدنيا ولا تقعد، مع أنه قبة أصل القبة ليست شرعية، أصل القباب ليست شرعية، ما ورد في الشرع شيء في القباب. واشتهرت القباب في الزمن المملوك، اشتهرت بزخرفتها وما شابه في الزمن المملوك، ولا يوجد بهلال يوضع على المأذنة، ولا داعي أن تضع هلال لبيتك وأن تعتقد أن هذا الهلال فيه رفع لشعار الإسلام. هذا جهل، هذا جهل ما أنزل الله تعالى به من سلطان. هل يجوز وعظ الناس على المنبر في غير الجمعة؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العظام والمسائل الفخام يصعد المنبر ويخطب في غير يوم الجمعة، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فصعد المنبر، يقول الراوي فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، فما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فخص يوما لتمامه من الفجر على المنبر، وهذا ما كان يوم جمعة. وثبت في البخاري أن عمر صعد المنبر فبايع أبا بكر ثم نزل فبايعه الناس. فتعيين الخلافة أول ما شهره عمر كان على المنبر. فالمسائل الفخام المسائل المهمة فالإمام له أن يصعد المنبر وله أن يخطب ولا حرج في ذلك. رجل سريع المشي هل عليه شيء؟ لو قدم المسجد بسرعته المعتادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه ينحدر من صبب، كيف الذي يمشي وهو ينزل نزول، يعني ما لم يكن صلى الله عليه وسلم متماوتا في المشي. تماوت هذا ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السنة في المشي، السنة في المشي أن تمشي باشتداد، أن تشتد دون الركض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد قال لا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وثبت في الموطأ أن ابن عمر كان إذا سمع المؤذن اشتد، ومعنى الاشتداد غير من غير سعي من غير ركض، ولكن يسرع في المشي. فإذا مشيت للمسجد على هذا الحال فلا حرج، والله تعالى أعلم. إذا عطس المصلي في الصلاة هل يحمد الله؟ نعم يحمد الله، ولكن لا يشمت. كان كما ثبت في صحيح مسلم من حديث حكم السلمي، كان الواحد إذا عطس شمت، فجاء صحابي فعطس أو فشمت فعطس من بجانبه فشمته، فكان الناس يسكتونه الشاهد أن من عطس فله أن يحمد الله في نفسه، ومن بجانبه لا يشمته. ما حكم أن يبول الرجل قائما؟ فلا حرج أن يبول الرجل قائما، ولا سيما لحاجة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى كظامة بني فلان فبال قائما. وقول عائشة في الصحيح من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، هذا على أغلب أحواله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله ولا سيما في بيته وعند نسائه كان لا يبول قائما، وكان صلى الله عليه وسلم يبول قائما عند الحاجة. وكان الإمام الشافعي يقول بولة القائم كشرطة محجم، يعني فيها فائدة أحيانا، البول القائم فيه أحيانا فائدة للبدن والله تعالى أعلم. سؤال: يعلم الجميع أن الشياطين تحبس في رمضان، فهل المصاب بسحر يبقى كما هو؟ نعم يبقى كما هو، لا يمنع أن يقع حبس من الشياطين وأن يقع وسوسة منهم، فلا يلزم من الوسوسة حضور الجني. وفي رواية عند أحمد تحبس مردة الشياطين، فالمردة هم الذين يحبسون. وقوله المردة يفيد مفهوم المخالفة، أن غير المارد من الشياطين لا يحبس، أن غير المارد من الشياطين لا يحبس. إلا بعض الناس الشيطان والعياذ بالله يبرمجه على الشر ثم يرتاح، حتى لو حبس الشيطان هو يبقى برمج على الشر، لا يستطيع أن ينفك عن الشر. فالشرور تكون من النفس ومن الشيطان ومن سوء العمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالذي يفعل السيئات، كل عمل سيء له عمل آخر أسوأ منه. ولذا كان يقول بعض التابعين: إني لا أعمل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لا أترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. فالحسنة لها أخوات والسيئة لها أخوات. فالشر ليس من الشيطان فقط، فإذا سلسل الشياطين إذا سلسلت الشياطين فلا يلزم من ذلك أن يقضى على الشر. فبعض الشرور من النفوس السيئة، بعض النفوس قد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبعض الناس دسى نفسه، نجسها، ولأنها نجسة لا تطيق أن تفعل الخير وتبقى تفعل الشر حتى بعد رمضان. أنا شاب شافعي وأعتقد وجوب التمذهب على المذهب الشافعي، هل هذا غير صحيح؟ قطعا غير صحيح، قطعا غير صحيح. الحق موزع بين جميع الأئمة، ومن تمذهب واعتقد أنه فقط الأمر عند الشافعي الحق والباطل عند غيره، يصبح لا يحب الأئمة ولا يحب إخوانه المسلمين، وهذا يفرق الأمة كالأحزاب اليوم. يقول الشيخ علي طنطاوي في ذكرياته، يقول: دخلت ومع بنيتي كانت صغيرة في المسجد الأموي، فوجدنا الناس يصلون وناس جالسين، فقالت: يا أبتي ليش هؤلاء يصلون هؤلاء جالسون، ليش ما يصلوا مع بعض؟ قال: يا بنتي هؤلاء شافعية هؤلاء حنفية، فلما يخلص الشافعية يقوم الحنفية يصلوا، لما يخلص الحنفية يقوم المالكية يصلوا، لما يخلص المالكية يقوم الحنابلة يصلوا. وهذا كان في المسجد الحرام في مكة والمدينة، هذا قبل 100 سنة كان موجودا، واللي عنده صور قديمة للحرمين نجد هذا يصلون بأربعة أئمة، كل صلاة بأربعة أئمة. قال: فبنتي بتقول لي، بنت صغيرة وأحيانا الحق يظهر جليا، قالت: يا أبتي لماذا لا يصلون على مذهب رسول الله ويجتمعوا على إمام؟ ليش الأربعة يجتمعوا على إمام ويصلوا على مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالشافعية يقولون الحق عندنا فقط، والحنفية يقولون الحق عندنا، صار هذا دين وهذا دين وهذا دين. القلب يجب أن يتسع لحب جميع علماء الأمة، ولا سيما الأئمة المتبوعين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله الرحمات المتتابعات إلى يوم القيامة، نحبهم جميعا. ومن حبنا لهم جميعا أننا لا نقتصر على التمذهب لواحد منهم، وإنما نتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة، فما وافقوا فيه فلهم أجران، وما خالفوا فيه فلهم أجر. فنحبهم ولا ننتقصهم، ونتبرأ إلى الله تعالى ممن يتكلمون. هذا واحد قال له، واحد حنفي راح يتزوج امرأة، فالمأذون قال له: قل زوجك ابنتي على مذهب الإمام أبي حنيفة. قال الشاب: قل قبل. قال: قل قبلت أن أتزوج على مذهب أبي حنيفة. قال: قبلت. قال: أكمل. قال: أعد. فعاد. قال: قبلت. قال: قل على أبي حنيفة. فقال: قبلت. ما قبل يقول على مذهب أبي حنيفة. الثالثة قال: قل على مذهب أبي حنيفة. قال: أنا أريد أن أتزوج على مذهب والد أبي حنيفة. طب قبل أبو حنيفة ما كان مثل ذوي الزوال الصحيح؟ رحمهم الله تعالى جميعا. الأئمة الكبار، الأئمة الكبار يتبرؤون إلى الله تعالى من ذلك. يوجد أشياء مثلا شوفوا، مثلا انظروا إلى مسألة الإيمان والاستثناء في الإيمان. الإمام أبو حنيفة يقول يحرم على الرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قال لأنه إن قال إن شاء الله يشك في إيمانه، فإن شك في إيمانه كفر. الشافعي يقول يسن للمؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله خوفا من العاقبة، ولأنه قد يقصر فيقول أنا مؤمن حتى لا يزكي نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. جاء المتأخرون فقال هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية؟ الشافعية تقول أنا مؤمن إن شاء الله تشك في إيمانها فهي كافرة. قال بعض فقهاء الحنفية قال يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية ننزلهم منزلة أهل الكتاب. قالوا زي أهل الكتاب، ننزلهم منزلة أهل الكتاب. أعوذ بالله، أعوذ بالله، العقلاء من الخلق لا يقولون بهذا. هذا له ملحظ وهذا له ملحظ، هذا صواب وهذا خطأ وانتهى الأمر. أما أن يكفر بعضنا بعضا ونعتقد بقول تريد أن تدرس الفقه على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب الشافعي ما أحد يمنعك، لكن أن تعتقد أن هذا هو الحق والحق ليس إلا فيه فهذا هو الممنوع. أن تتعبد الله بهذا هذا هو الممنوع. فالحق يدور بين الأئمة الأربعة. وقد ألف ابن دقيق العيد كتابا سماه ما خالف فيه الأئمة الأربعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن يكون الحق مع خلاف الأربعة. فالواجب علينا أن نكون متبعين ويحرم علينا التقليد، والله تعالى. ما حكم من يكتب بالوصية أن يتبرع بأعضاء جسده؟ إذا كنت تملك أعضاء جسدك فوصيها، وإذا كنت لا تملكها ابقيها لربك. هل نملك، هل يجوز لك أن تتبرع بسيارة جارك؟ لكذلك قلت لكذلك تبرع ملك فرع عن التملك، فيلزم من المتبرع أن يملك، فالذي لا يملك لا يتبرع، ويبعث الميت على ما مات عليه. وهذا المتبرع إذا بعث من قبره يبعث على ما مات عليه، والله تعالى أعلم. أخونا أبو حاكم من المدينة النبوية أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، ما الضابط يحكم مسابقات؟ كلام طويل المسابقات، كلام المسابقات طويل، لكن للأسف الكبير أصبح للقمار صور كثيرة وكثيرة جدا. المسابقات البدنية جائزة فيما يوقح الأبدان ويعينها على الجهاد في سبيل الله، والنبي يقول لا سبق إلا في ثلاث، في نصل أو خف أو حائر أو حافر، نصل أو خف أو حافر، على الإبل وعلى الخيول وعلى السلاح، السيف والنبل والرماح، وهذه كلها توقح الأبدان وتعينها. أصبح السبق اليوم على الخيول من باب الترف وليس من باب الاستعداد في سبيل الله. فبذل المال في مسابقات أيهما يفوز ودفع المال هذا مقامرة، والمقامرات دخلت في الرياضات ولا سيما في بريطانيا، فيها يعني هي الدولة التي تأذن بالمقامرات في الرياضات. والمسابقات العلمية على المسائل الكلية الشرعية جائزة، وقد سابق أبو بكر كفار قريش من سينتصر، الفرس أم الروم، فراهنهم وراهنهم أن النصر يكون على ثلاث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل زدت؟ وذلك لما سمع قول الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. تدرون ما هي أدنى الأرض؟ الأغوار في أدنى الأرض، هذه الديار كانت ديار روم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الروم الفرس أيهما أحب إلينا؟ إذا قتل الروم الفرس من يفوز؟ من ينتصر؟ الروم. لماذا؟ لنا بهم صلة، لنا بهم صلة، نحن مثلهم، لنا لهم كتاب ولنا كتاب. النصارى والفرس ليس أهل الكتاب، عبر إثنار. فالمسابقات في أصولها مشروعة، لكن لا يجوز بذل المال من الطرفين، الغالب يأخذ والمغلوب يدفع، إلا في المسائل التي توقح الأبدان، وإلا في المسائل التي تكون من كليات الدين، والله تعالى أعلم. يقول بعض الناس أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل على زوجته في وقت عدتها، هل هذا صحيح؟ هل للرجل عدة؟ نعم، الرجل له عدة في صورتين لا ثالث لهما، لأن فترة العدة فترة ليست فترة أن تكون المرأة أجنبية، يعني لو الرجل مات والمرأة في عدتها فإنها ترثه، يعني لم تبت العلاقة بينهما. فقال العلماء من كان عنده أربعة من النساء فطلق الرابعة فلا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تقضي المرأة الرابعة عدتها، لأنها في وقت عدتها ما زالت على ذمته. هذه صورة. والصورة الثانية، من طلق امرأة فأراد أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها فلا يحل له أن ينكحها حتى تقضي المرأة عدتها. قالوا هاتان الصورتان كأن للرجل عدة، كأن للرجل فيهما عدة، أما بعد ذلك فليس للرجل عدة، وإنما العدة للمرأة، والعدة من حق الرجل. إذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج في عدة الطلاق ولا في عدة الوفاة. ولما عظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا منعنا ربنا أن ننكح أزواجه إلى يوم الدين، لعظم حق رسول الله علينا، فنحن ممنوعون أن ننكح أزواجه. وهل من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها هل يجوز أن ننكحهن أم لا؟ ثبت أن من طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبني بها أنها تزوجت، أنه تزوجها بعض الأصحاب، وهذا من الأدلة الخفية القوية على أن المراد بالنكاح الدخول وليس العقد. هذا من الأدلة القوية الخفية على أن النكاح في الشرع هو العقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عقد عليها ولم يبني بها لما طلقها تزوجها غيره، أما من بنى بها فلم يتزوجها غيره. هل لي أن أصوم من النصف الثاني من شعبان ولم أحد ذلك من قبل ونويت الالتزام وأنا حديث عهد بالتوبة؟ يا من تسأل، هل لي لك بالتوبة؟ وأسأل الله جل في علاء يثبتك عليها. وإذا نويت أن تصوم كل شعبان وأن تكثر من الصيام في شعبان فحينئذ لك أن تصوم في النصف الثاني. واحد قال أنا أريد أصوم وجاء شعبان وكان النبي يكثر من الصيام في شعبان وما كان يصوم شهرا تاما إلا رمضان وما كان صيامه في شهر ما كان يكثر كإكثاره من شعبان، فإذا نوى كل شهر صوم من شعبان فخلص يصوم النصف الثاني. أما من لم ينوي وإنما له عادة يصوم اثنين وخميس أو صام الاثنين والخميس من شعبان وليس له عادة أن يصوم، فحينئذ نقول له قال صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. يعني الإنسان ما ليس له عادة في الصيام، جاء شعبان بدأ يصوم، وليس له عادة فنقول له إذا انتصف شعبان فلا تصوم. أما إنسان بدأ على نية الدوام فنقول له أكمل وأدم الصيام. رجل عنده محل تجاري وله دين على الناس، فهل على هذا الدين زكاة؟ الدين أقسام، من شروط وجوب الزكاة الملك التام، والدين لا يكون ملكا تاما إلا إذا كان المدين مليئا مقرا، وإما إن كان مليئا جاحدا أو إن كان فقيرا مقرا. ومن باب أولى إن كان فقيرا جاحدا فهذه الصور الثلاثة يكون الملك ناقصا وليس بتام، فيزكي الإنسان في غير الصورة الأولى المال لما يقبضه، ويزكي الدين مرة واحدة. أنا إلى 10,000 دينار على واحد هو جاحد استطعت أحصلها بعد سنوات، أو هو مقر لكنه لا يملك ففرج الله عليه بعد سنوات فأعطاني إياها بعد سنوات، مجرد ما حصلتها لا حال علي حول أو أكثر من حول أزكيها مرة واحدة. أما واحد مليء لي عليه دين مقر مليء، أنا بقول في مالي كأنه عندي، أي لحظة أقول له يا أبو فلان ديني بقول تفضل، هذا هو دين وكأنه في صورة وديعة. فأنا عندي وديعة عند الناس، واحد معطيه مال يعني يضعها عنده يحفظها، فهذا لا يجب عليه أن يزكيها، يجب عليه أن يزكيها. فالدين له صور، فبعضه يزكى وبعضه لا يزكى، وإن زكيته فلا حرج نحن نمنعك، لكن نحن نقول ما هو الحد الواجب الذي يجب عليك أن تزكيه، هو الحد الذي ليس بواجب عليه. لكن إنسان تبرع فزكى الذي عليه، فحينئذ نقول له جزاك الله خيرا وأنت فعلت خيرا، والله تعالى أعلم. هل يجوز ترك مال الموظف الشهري في البنك الربوي مع العلم أن الموظف يأخذ واجبه الشهري من الدولة ضرورة عن طريق البنك الربوي، كما أن البنك يستفيد من هذا المال أكيد، ومن الواجب أن يأخذ المال بمجرد دخوله على حساب الموظف؟ الأخ سأل وأجاب جزاه الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكل الربا، الآكل والموكل، يعني أنا عملت دعوة فدعوته، فأنا الإيش الآن؟ أنا الموكل، وأنت الضيف الذي عندي هو الآكل. طب لما تتعامل مع البنك وتضع المال عنده موكل، أنت الموكل والبنك الآكل، والنبي قبل ما يلعن الآكل لعن الموكل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلعن الآكل لعن من؟ لعن الموكل. وأعجب من الناس يرهبون ويخافون أن يكونوا آكلي ربا ولا يبالون بأن يكونوا موكلي ربا. الحديث لعن النبي آكل الربا وموكل الربا، الآكل ملعون والموكل ملعون. ولذا البنوك ما يتعامل معها إلا بحذر وقدر، ولا يجوز أن تترك مالك للبنوك وهي فتطعمها الربا، لا يجوز لك ذلك والله تعالى. ما صحة كتاب تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي؟ تنبيه الغافلين ثابت النسبة والمخطوطات كثيرة له، وذكره كل من ترجم لأبي ليث السمرقندي، وذكره الإمام الذهبي في السير وتاريخ الإسلام، وقال في السير قال وقد راجت على أبي ليث السمرقندي في كتابه تنبيه الغافلين أحاديث موضوعة. فيجب أن يحذر من الكتب، من كتب أبي ليث السمرقندي، من الأحاديث التي فيها، يجب أن يحذر من الأحاديث التي فيه، فقد راجت عليه كثير من الأحاديث الموضوعة والله تعالى أعلم. ما القول الراجح في مسألة أكل الكاشير علما أن مادة صنعه من حشرة تسمى الدعسوقة استعمل كملون غذائي وهو اللون الأحمر، وهل هي مستخبثة شرعا؟ نريد التفصيل. الظاهر أن السؤال من المغرب ومن الجزائر، وأنا لا أدري ما هي الكاشير ولا هي الدعسوقة، فلا أعرف لا هذا ولا هذا، فجوابي لا أدري، جوابي لا أدري. لكن يوجد كتاب اسمه حياة الحيوان الكبرى للدميري، ذكر كل الحيوانات مرتبة على الحروف، سواء كانت حيوانات دواب أو حشرات أو طيور، وذكر في كل اسم ما ذكره الفقهاء في حل أو حرمة أكلها. فلو بحثنا في أحد الإخوة عنده الآن نازل الشاملة مثلا في الجهاد، يبحثنا عن دعسوقة، لكن أظن الاسم تغير، أظن أن الاسم تغير. والعجيب أن هذا الكتاب حياة الحيوان الكبرى طبع في طهران، وطبع طهران تمتاز بشيء لم تمتاز به أي طبعة أخرى، وحصلتها بعد تعب شديد، أنه في طبع طهران يوجد صورة كل حيوان، وضعين لكل حيوان مذكور صورة، لأنه مع الدميري من وفاة القرن التاسع 800 أو شوي بدي الدعسوقة. الدعسوقة هنا ما شاء الله من حياة الحيوان. لا أنا أريد حياة الحيوان الكبرى خاصة، فأخونا أرانا الدعسوقة شبيهة بالصرصور عندنا، نوع من أنواع الصراصير عندنا، لكن أريد من حياة الحيوان الكبرى كلام الدميري عليها إذ وجد. أخو من الجزائر أخونا حمزة يسأل حول امرأة طلقها زوجها ولم تكتمل إجراءات الطلاق في الدفتر في المحكمة، ثم مات بعدها، والآن صرفت الدولة لها منحة بناء على أنها زوجته، فماذا تصنع بهذا المال علما أن الجهة التي تعطي لها المال لا تقبل دعواها بل تحكم على الوثائق؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا كانت في عدتها فالمال مالها ترث يا زوجته، إذا كانت في العدة، وإذا انتهت العدة فالمال ليس لها، إذا انتهت العدة فالمال ليس لها، يتعطيه دولة تعطيها إياه بناء على أنها زوجته، وهي الآن ليست زوجته. وهذه المسألة من ناحية فقهية، أما من ناحية قضائية فإذا ما اكتملت الأمور في الدفاتر على تعبير الأخ السائل، ففي القضاء حكم القضاء غير حكم الشرع، ولذا علماؤنا يقولون الأحكام تنفذ في الظاهر للباطن. وقد ثبت في الكتب الستة الصحيحين الكتب السنن الأربعة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أحكم بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. قال أهل العلم هذا الحديث فيه فوائد جمة، ومن فوائد هذا الحديث أن الحكم القضائي يخالف الحكم الشرعي، وأن الحكم قد يقع مخالفة بين حكم القضاء وحكم الشرع، ولذا علماؤنا يقولون حكم القاضي ينفذ في الظاهر إلى الباطن. يعني رجل ادعى على آخر شيئا فأتى بشهود زور، فالقاضي قضى له بناء على شهود الزور، وهو يعلم أن هذا الشهود شهود زور الرجل، فهل شهود الزور تحلل له الاستفادة من هذا الشيء؟ جواب لا. لماذا؟ لأن حكم القاضي لا ينفذ في الباطن وإنما ينفذ في الظاهر. فالمرأة إذا قضت لها الدولة وقد بانت وأصبحت غير زوجة عند الله، والدفاتر تقضي أنها زوجة، فهذا الحكم ينفذ في الظاهر دون الباطن، وليس لها أن تستفيد من هذا المال، وليس لها أن تستفيد تتصدق، يعني تتصدق به أو تحوله إلى الورثة. إذا وجد ورثة فتحول هذا المال إلى الورثة، والله تعالى أعلم. نشرت عندنا مسألة بناء القبور في الأراضي الزراعية، فتجد أن تمشي في طريقك مقبرة هنا وأخرى بعدها 10 أمتار، وهكذا لا تكاد تمشي في طريق أخرى من مقبرة أقامها أصحاب الأرض على رأس هذه الأرض، فماذا نفعل؟ إذا كنت تعلم أن هناك قبور فيحرم إهانتها ويحرم دوسها. وللأسف القبور في الأراضي الزراعية فيما بلغني يمر عليها بآلات الزراعة، يمر عليها بآلات الزراعة، وهذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، وقال كسر عظم من الميت، كسر عظم الميت ككسره وهو حي، فيحرم أن يداس القبر وأن يهان القبر، والواجب أن يحفظ القبر وأن يسنم وأن يظهر للرائي أنه قبر. حتى إذا أرم الناس وذابوا وضلوا في الأرض ولم يبق لهم أثر، فحينئذ يجوز النبش. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الأرض التي فيها مسجده فكانت فيها قبور المشركين قد اندثرت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها، ثم أمر ببناء مسجده، ثم أمر ببناء مسجده. فإذا القبور ما بقيت ظاهرة، والناس حينئذ يعني قد تحللوا وأرموا في القبور في الأرض ولم يبق لهم وجود، فحينئذ يجوز أن تنبش الأرض القبور، أن تنبش القبور ولا يبقى لها معالم، وأنها تذهب وتجيء وتصبح الآن الأرض كسائر الأراضي، والله تعالى أعلم. هذا التعليق الدميري الشاملة دعسوقة، الدعموس والدعسوقة، هذا حياة الحيوان. طيب هذا ما أجمل هذه الآلات، الدعسوقة، الدعسوقة بفتح الدال، هذا كلام صاحبنا الدميري، يقول دويبة كان خنفساء، وربما قيل ذلك للصبية والمرأة القصيرة، يعني العرب تقول دعسوقة للصغيرة والصبية والمرأة القصيرة تشبيها بها، قاله في المحكم، قاله ابن سينا في كتاب المحكم، وفي مختصر العين للزبيدي، للزبيدي، الزبيدي والزبيدي، الزبيدي نسبة لليمن زبيد، وهو محمد بن مرتضى الزبيدي، وأما الزبيدي فهي قبيلة زبيد، وهي قبيلة معروفة في العراق ومعروفة في المغرب العربي، يقول في مختصر العين للزبيدي، هذا نسبة للقبيلة، إلا أنه ضبطه بالقلم بفتح الدال في نسخة صحيحة، يعني دعا سوقة. قال الدعموس بعدها، ولم يذكر شيئا من حكمها، ما ذكر شيئا في حكمها، مع أنه يتحرى ويحاول بعد بحث طويل أن نجد الحكم، فما ذكر شيئا. هل الخنفساء وهذه الدويبات الصراصير هل هي طيبة عند العرب أم خبيثة؟ خبيثة عند العرب، خبيثة. إذا ما وجدنا نصا من حديث في حديث أو آية في الطعام، فالأصل في الطعام الحل، الأصل في الطعام الحل، إلا إن كان خبيثا لقول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبيث ما عرفته العرب أنه خبيث، أبان التنزيل، فمنهم من قال الخبيث ما اعتبرته قريش خبيثا، والراجح ما اعتبرته العرب خبيثا. فالصراصير إذا كانت كالخنفساء والصراصير فهذه خبيثة، والخبيث يحرم أكله، الخبيث يحرم أكله، وبالتالي الشيء الذي يصنع منه حرام، والله تعالى أعلم، والأمر يحتاج بعد إلى مزيد بحث. طيب، أخ يقول امرأة أنجبت ولدا من الزنا ولم يكن لها فراش شرعي، ثم تابت وتزوجت وأنجبت بناتا، هل ولدها من الزنا يكون محرما لبناتها؟ لا يكون محرما، ولا يجوز له أن ينكحهن، ما يجوز له أن يتزوجهن وهو ليس بمحرم، وليس بمحرم من جهة، ولا يحل له من جهة أخرى. وهذه المسائل التي تعطى حكمين باعتبارين حصرها الإمام جلال الدين البلقيني في رسالة صغيرة، يعني مسائل تلحق من وجه وتنفك من وجه، وذكر منها هذه المسألة، وذكر منها هذه المسألة. رجل أحرم العمرة وفي منتصف الطريق انقلبت به السيارة وأصيب ونقل إلى المستشفى ولم يحل الإحرام ولم يبدي، ماذا عليه؟ عليه الفدية، عليه الفدية. لكن لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أم هانئ وكانت امرأة ثبطة، أم هانئ عمته صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة سمينة بدينة وكانت ثبطة يعني حركتها بطيئة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم هانئ أهلي واشترطي، يعني أهلي بالعمرة أو الحج واشترطي. شو اشترطي؟ يعني يقول لبيك اللهم بعمرة، اللهم محلي حيث حبستني، لبيك اللهم بحج، اللهم محلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط. ما معنى محلي؟ أي أن أتحلل من إحرامي. فإن حبستني في شيء لا أقدر أن أتمم فأنا يا رب اشترط عليك، أنا ألبي لك بالحج، أنا ألبي بالعمرة، ولكني اشترط. فأنت يا الله إن حبستني فأنا حيث حبست، حيث حبست حينئذ تخلصت من إحرامي، رجعت إلى ملابس، رجعت إلى حالي الأول. فمن اشترط في الإهلال، فمن حصل معه شيء لا شيء عليه. شيخنا الألباني رحمه الله ذكر في كتابه المناسك، مناسك الحج والعمرة، وكان يفتي بهذا، أن اليوم الناس تركب سيارات، واليوم الناس تركب طائرات، وركوب الطائرة وركوب السيارة أشد من كون أم هانئ ثابتة. يعني أم هانئ ثابتة، لكن ركوب السيارة لو جرى شيء مع سائق السيارة فالأثر مترتب عليه أشد من ضعف أم هانئ. فكان شيخنا يقول كل معتبر اليوم بركب سيارة بركب طائرة ينبغي أن يشترط، بحيث لو جرى شيء معه فحينئذ لا شيء عليه، لا شيء عليه. أما من أهل لا، فالواجب عليه هدي بالغ الكعبة. يعني هذا نعم. هل ما يعرضه بعض الباعة في محلاتهم من الأطعمة كالحبوب والخضار والمكسرات وما شابه، هل يلزم تغطيته ليلا بعد غلق المحل؟ وكذلك ما تقوم به بعض ربات البيوت من نشر بعض الخضار للتنشيف وما شابه من هذه الأمور، هل تأخذ حكم وجوب تغطية الإناء الذي فيه الطعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يبيت الطعام، أو أرشد ألا يبيت الطعام مكفوفا. في رواية في مسلم يقول فإن الداء ينزل، في رواية في مسلم قال في كلون الثاني، بعض الرواة يقول في كلون الثاني، كلون الثاني يعني ليس بالهجري، بالميلاد، قال هذا الداء ينزل في كلون الثاني. الأمراض التي تنزل سببها يعني أن يعرض الطعام إلى أن يكون مكشوفا تحت السماء. طب وضع الطعام في الثلاجة يجزئ قطاع. أم السوائل شيخنا، السوائل مثل الماء أم الطعام؟ الحديث، طيب أيضا نريد الحديث صحيح مسلم، نريد الحديث، نريد الحديث، ما أدري إذا أحد الإخوة يبحث لنا في الحديث، ذهن الآن كليل. تغطية الإناء، غطوا الإناء، الحديث غطوا الإناء وأوكوا السقاء، أيوة حديث. فإن الله ينزل في بقى نريد رواية مسلم كنون الثاني، هي لا يوجد في مسلم كنون الثاني إلا في هذا الموطن، هات كنون الثاني في مسلم. الحديث غطوا الإناء وأوكوا السقاء، غطوا الإناء، الإناء ينبغي أن يغطى، وأوكوا السقاء ينبغي أن يربط السقاء، وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا، الإناء الذي فيه الماء، لو تضع عود، تضع ورقة، ورقة صاي، تضع أي شيء ما تعرضه للسماء، ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة أي الفأرة تضرب على أهل البيت بيتهم. ولم نذكر قتيبة حديثه أغلق الباب، وفي رواية وأكفوا الإناء أو خمروا الإناء، فهذا الحديث صحيح مسلم، لكن هذا الحديث ليس هو من نفس صحيح مسلم رقم 2012. شوف حديث صحيح مسلم رقم 2012 وانظر إلى آخر طريق في رقم 2012. مسلم أورده من عدة طرق ثلاثة وأربعة، فانظر إلى الطريق الثالثة والرابعة من 2012 ففيه الكانون الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول غط الإناء، والواجب أن يغطى الإناء ولا يبقى. قال فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا. حلق شيخ يعني ينزل في ليلة في العام، في ليلة في العام في مسلم هذا كان أول ليس كان ثاني صحيح. مسلم يقول حدثنا عمر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا ليث بن سعد بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء، وزاد في آخر الحديث قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. يقول الليث بن سعد فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول، والظاهر صنيع الأعاجم مأخوذ من شيء، مأخوذ من خبر سابق، الظاهر أنه مأخوذ من خبر سابق والله تعالى أعلم. نحن لا نعتمد كلامهم، لكننا احضرت هذا اليوم اكثر من غيره كلامهم. يقال ما حدثكم يعني حديث الله بن عمرو حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، فلا نصدقه ولا نكذبه، فلا نصدقه ولا نكذبه. قال ليت فلا عاجم عندنا يقولون يتقون ذلك في كانون الاول، يعني كانون الاول والتوقيت هذا شغل لا عاجم وليس شغل وليس عمل المسلمين والله تعالى اعلم. طيب نختم، وانا ما يعني عمالي احيد عن مسألة التصوير والكلام عن التصوير لانه طويل، الكلام طويل لعلي ارجع اليه في مرة اخرى. اكمل اسئلة الورقة من الاخوات، هل الطواف عبادة مستقلة لا تعلق لها بالعمرة وبالحج؟ مثلا رجل تمت عمرته وبقي في مكة اسبوعا فهل يجوز له الطواف؟ قطعا الطواف عبادة غير الحج والعمرة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعلماء يقولون أن الله قال للطائفين والعاكفين الاعتكاف لا يكون إلا وين؟ إلا في المسجد. قال الطواف لا يجوز إلا أن يكون من المسجد، يعني واحد طاف طائرة طواف باطل، واحد طاف بالسيارة حول مكة طواف باطل. الله يقول وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. كما أن الاعتكاف لا يكون في المسجد فالطواف عبادة لا يكون في المسجد. ولكل أسبوع ركعتان، النبي يقول كل سبع أشواط لها ركعتين. والعلماء يقولون القادم لمكة الأحب في حقه أن يكثر من الطواف، والباقي في مكة الأحب في حقه أن يكثر من التطوع. فالطواف عبادة. تعمل زحمة في الوقت، فيما يقدر عليه الإنسان، فيما يقدر عليه يكثر من التطوع. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين وإمامهم؟ صالح ولد الإمام أحمد نقل عن أبيه قال إمامهم الإمام الأكبر، ولا نعرف من الإمام الأكبر، لا نعرف أئمة بيعة غير الإمام الأكبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن بيع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، قال فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. بعض الحزبيين والحركيين عندهم بيعة لجماعاتهم، هذه بيعات بدعية ما أنزل بها من سلطان. بعض المريدين عندهم بيعات لمشايخهم، يبيع الشيخ، وهذه بيعات بدعية ما أنزل بها من سلطان. فالبيعة تكون للإمام الأكبر كما قال الإمام أحمد. وأما الجماعة فجماعة المسلمين من حلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعتهم. والخروج عن جماعة المسلمين كفر وردة، وهذا ينفي التعصب للأحزاب الموجودة اليوم. اسمع معي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فذكر الثالثة فقال التارك لدينه مفارق الجماعة. طب أنت يا من في جماعة من الجماعات التي تسمى إسلامية اليوم، واحد ترك جماعتك، تكفره؟ أتحل دمه؟ قال لا. قلت إذن أنت لست من الجماعة التي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم لزومها. أنت بتقول هذا بحيث شئت أم لا تشاء، أنت يلزمك أن تقول ذلك. هو بدعوك لحزبه بعليكم الجماعة، نقول الجماعة التي تتكلم عنها ليست هي المرادة. ليش؟ لأنك أنت بتقول اللي بترك حزبك وبترك جماعتك أنت ما بتكفره وبتحلده، فكيف جعلت عليكم الجماعة أنت والتارك لدينه المفارق للجماعة لست أنت؟ هذا يسمى تحكم، هذا يسمى تحكم، هذا قول بالتشهي، قول بالهوى. فالجماعة جماعة المسلمين، المسلمون جميعا، المسلمون جميعا في أقاصي الأرض ومغاربها جماعة واحدة، وليس لهم أكثر من جماعة. فمن حلل ما حلله المسلمون وحرم ما حرم المسلمون وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يأتي بناقض الإسلام فهو من جماعة المسلمين والتزم جماعة المسلمين. فما عندنا تشرذم، ما عندنا أحزاب في دين الله عز وجل. الواجب أن نتبع الكتاب والسنة وألا نتبع خلاف ذلك. أنا عملت أنابيب وقبل الفحص نزل علي دم، وما قطعت صلاتي، وبعض الفحص طلعت حامل، ثم بعد فترة أجهضت فقطعت صلاتي. أنا الآن ينزل علي ماء أصفر أشبه بالصدى، هل يجب الاغتسال ثم الصلاة؟ ينظر يا أختي إلى ما نزل منك، فإذا نزل مخلوق يعني مضغة مخلقة فيها لها رأس ولها أطراف فأنت نفساء، وإذا نزل منك قطعة غير مخلقة أو دم فأنت لست نفساء وأنت مستحاضة. والواجب عليك إن كنت مستحاضة، والظاهر هذا ظاهر أن النزول يعني كان ليس يعني شيء مخلق، فحينئذ لا يجوز لك أن تترك الصلاة البتة، والواجب عليك أن تتوضئي لكل صلاة، والله تعالى أعلم. شيخنا لو لم ينزل لوحده ونزل خلال العملية، يعني في العملية ينزل عبارة عن أجزاء، وقالت الطبيبة قبل العملية أنه كان مخلق في الرحم من خلال التصوير، إذا تيقنا أنه كان مخلقا في الرحم ثم نزل مقطعا أو مجزأا وتيقنا أنه كان مخلقا، فالعبرة بالذي تيقنا عليه، وهي حينئذ نفساء، والله تعالى أعلم. طيب، أنا من رمضان اللي قبل هذا أفطرت أيام، ومش عارفة كم عدد الأيام، لأنه كان في أيام من رمضانات الذي قبل فأنا صمت 6 أيام، وحاليا لا أقدر أكمل بسبب الدورة وامتحانات الدراسية. ماذا علي؟ يحرم على المرأة أن يدخل عليها رمضان الثاني ولا بتقضي ما فاتها من رمضان، وبعض الصحابة يوجب عليها فدية غير القضاء، تقضي وتفدي، والصحابة اختلفوا في الفدية، والراجح براءة الذمة، ما دام أن الصحابة قد اختلفوا فنستصحب براءة الذمة، والأحواط الفدية إذا أرادت أن تدفع فدية والاحتياط عافية. لكن يا أختي الأيام اللي أفطرتيها يجب عليك أن تقضيها، وإذا ما كنت ذاكرة تقضي على غلبة الظن، فكل يوم أفطرت المرأة بسبب الحيض لا يجزئها إلا أن تقضي، لا يجزئها إلا أن تقضي، فالواجب القضاء. مش ذاكر كم يوم، الواجب عليك أن تغلب الظن، وغلبة الظن في الأحكام الفقهية تجزئ، والله تعالى أعلم. صليت العصر أمام المحلات على الرصيف إلى أقرب سترة، ولم أتحرى جهة القبلة لأن الجو غائم وماطر، ولم أسأل الناس عن جهة القبلة، ولأني كنت في بلد كافر ولست متأكدا إن كانت أجوبتهم صحيحة، وسجدت وأنا جالسة لأن الأرض مبللة. ماذا علي؟ الصلاة غلط، هذه الصلاة باطلة. امرأة صلت وهي جالسة تستطيع أن تقوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد سجد في ماء وطين، وإذا كانت الأرض مبلولة وصلت وهي لا تدري هل هي القبلة أم لا، ومعرفة القبلة لا يلزم أن تكون بالسؤال، الآن الأجهزة الخلوية هذه تعرف القبلة. فالواجب التحري، فمن تحرى فأخطأ فإن عاد فله إجران وأمر حسن، أما لا يجوز الإنسان أن يصلي وهو لا يعلم الجهة دون أن يتحرى. فالواجب التحري بكل وسيلة ممكنة، والواجب الصلاة قائمة، ولا يجوز المرأة تصلي جالسة، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر. يعني طيب السؤال الأخير، الإخوة قبل رمضان يسألون عن الاعتكاف، نرجو منكم إعطانا درسا في الاعتكاف، أرجو الله يسر لي، أسأل الله نعين على هذا، أسأل الله نعين على هذا، أسأل الله التوفيق لي ولكم، أسأل الله تكون كلمة يعني في دروس رمضان إذا ربي يسر أن تكون كلمة عن الاعتكاف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.